الرافضة من أئمتهم، يقول علي والحسن والحسين وعلي علي الحسن بن علي الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد الباقر بن هادي ثم جعفر الصادق بن هادي من أئمتهم. نعم، لكن يعني هم أئمة، هؤلاء علي بن حسين ومحمد بن كلهم أئمة، لكن الشيعة شوهوا تاريخهم ولطخوه بالأكاذيب، نسأل الله العافية، رافضة. نعم، وعلي بن حسين أئمة، أئمة جعفر الصادق وعلي بن حسين كلهم. نعم، سلام عليك. وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وعبيد وأبي بكر. عبيد، عبيد، عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عبيد هذه ها ما في عبيد صح. وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، كلهم هؤلاء إيش يجهرون بالفاتحة. نعم، كل هؤلاء يجهرون بالفاتحة. نعم، والحجة في ذلك. نعم، والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك، يعني ليس بثابت، يعني إن كان المراد يفتتح الصلاة جهرا هذا لم يثبت، المراد أنه يقرأها. نعم، هو يقرأها سرا، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يجهر بها، محمول على أنه يجهر بها للتعليم، للتعليم، من أجل التعليم، ولهذا قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جهر بها أحيانا فلا حرج للتعليم، وإلا في السنة الإسراء. نعم، وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. إن صح فهو يعني أحيانا للتعليم، للتعليم، وإلا فثابت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يسر، كما في حديث أنس السابق صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فإن صح هذا فهو محمول على أنه جهر به أحيانا للتعليم. نعم، نعم، وعلى هذا ما يثبت، فلا يثبت هذا الحديث، والعمدة على الحديث الصحيح أنه هو الإسرار، الإسرار، الإسرار بالبسملة، الحديث الصحيح هي الإسرار، هذا لا يصح. والحاكم رحمه الله متساهل، قال صحيح فيه متهم بالكذب، إيش في سندهم عمر بن حسان، عبد عمر، نعم، لو تعدت القراءة فاطر المكبر يعيد. نعم، أعد، أعد في سندين قال إيه التعليق هذا الإيمان ها أعد. نعم، وقد روى الحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. قال في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان كذبه الدارقطني وقال علي بن مديني يضع الحديث، لذلك تعقب الذهبي الحاكم على تصحيحه فقال ابن حسان كذبه غير واحد. على هذا فلا يصح حديث، فلا يصح أن النبي كان يجهر بها، والعمدة على الحديث الصحيحة وهو

لمخالفة الأحاديث الصحيحة، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه. وأنس وأهل المدينة مقدم على حديث معاوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة. نعم. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهذا وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. نعم. وهذا هو الأرجح وهذا هو المعتمد. نعم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ بالبسملة لأنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة. لكن هذا الثاني أخذ به مالك هذا ضعيف. قول بأنه لا يقرأ لا جهرا ولا سرا هذا ضعيف. وأما ما استدل به الحديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، يعني يجهر يفتتح الصلاة بالتكبير ويجهر بالقراءة بالحمد لله ربنا، ولا ينفي هذا أن يقرأها سرا. وكذلك حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا يجهرون. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: كانوا يسرون. وعلى هذا فيكون هذا القول بأنه لا يقرأ بها لا سرا ولا جهرا ضعيفا. وهذه الأدلة التي استدلوا بها ليست واضحة، إنما فيها نفي الجهر وليس فيها نفي أنه لا يقرأونها سرا. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: كانوا يسرون. نعم. هذا في الاستفتاح. ها هو سند الاستفتاح. علة رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم علها ابن عبد البر بالاضطراب، وأن مسلم أخرجها مكاتبة عن الأوزاعي، حيث أن قتادة كتب للأوزاعي بهذا الحديث. وأخرج ابن حجر في بلوغ المرام رواية ابن خزيمة أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم ولم يتكلم عليها عفى الله عنك. وسند ابن خزيمة: حدثني أحمد ابن أبي سريج الرازي قال حدثني سويد ابن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يسرون. فالله عنك ذكر في تهذيب الكمال المزي، ذكر من تلاميذ سويد بن عبد العزيز أحمد بن أبي سريج، وقال سويد بن عبد العزيز دمشقي متروك وكذبه غير واحد، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد ذكر قول ابن حبان: يؤخذ منه ما تابع فيه الثقة وما خالف يترك، قال لا ولا كرامة. لكن هذا يحتاج إلى مراجعة. مسلم كتابة قتادة الأوزاعي كتب لي الكتابة، قد يحتج بها. ما أدري هل هو يعني منقطع، إن المنقطع حديث الاستفتاح. معك مسلم عفى الله عنك ذكر ابن حجر في فتح الباري على رواية مسلم على قوله: وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ: لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم،

اكتب، فقال ما اكتب، قال بسم الله، قال له عيسى وما بسم الله، قال المعلم ما ادري، قال له عيسى الباء بهاء الله والسين سناؤه والميم مملكته والله اله الالهه والرحمن رحمن الدنيا والاخره والرحيم رحيم الاخره. هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا. بعد فيه عطيه العوفي شيعي مدلس مدلس، في اسماعيل بن عياش اذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف، والاقرب ان هذا الحديث موضوع، الاقرب انه موضوع منكر. كيف عيسى الان تو دخل الان المدرسه الان يتعلم، الغالب انه يكون بست سنين وسبع سنين يقول مثل هذا الكلام، دخل المدرسه الان ادخلت اسلمته امه الى الكتاب يتعلم بست سنين او سبع سنين يقول مثل هذا الكلام، الباب هاء الله والسين سناء والميم مملكته والله اله له. مع علي تعليق عندك على تخريج ما تكلم عليه؟ التعليق عفى الله عنك على حديث ابن جرير بعده، رواه ابن جرير. لا لا، حديث حافظ بن أردويه عنك ذكر حديث عيسى، هذا حديث عيسى بنفسه فيه السند اسماعيل بن عياش قال رواه الطبري وابن عدي في الكامل بمثل طريق الطبري، وقال هذا حديث باطل، باطل الاسناد، لا يرويه غير اسماعيل. ايش من يقول هذا؟ جرير ابن عيش السلامه يحقق؟ لا يقول قد رواهما، وقال هذا حديث باطل الاسناد لا يرويه غير اسماعيل ورواه الطبري وابن عدي في الكامل. هذا كلام المحاشي يقول حديث باطل، كلام ابن عدي عفى الله عنه. شو يقول ابن عدي؟ رواه الطبري ورواه ابن عدي في الكامل بمثل طريق الطبري، وقال الظهر انه ابن عدي، هذا حديث باطل، باطل الاسناد، لا يرويه غير اسماعيل. نعم، وفي عطيه العوفي ايضا. نعم، لا شك انه حديث باطل، موضوع موضوع وضعيف جدا. نعم، كان الأولى بالحافظ رحمه الله لا يأتي مثل هذا الحديث وكذا الحديث السلام من وهب الجندي رحمه الله، لكنه لما ذكر السند خرج يعني من العهدة. نعم، وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش بابن زبريق. نعم، بعض النسخ الملقب زبريق بدون ابن، ها زبريق ها بدون ابن. نعم، وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب شوف زبريق. إبراهيم بن العلاء كان موجود في الخلاصة. نعم، الملقب زبريق عن إسماعيل ابن عياش عن إسماعيل ابن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. نعم، حكم عليه رحمه الله قال من الإسرائيليات، وهذا هو الأقرب، زبريق على وزن إبريق، وهذا رواه الطبري. نعم، إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن مهاجر بن عبد الرحمن الزبيدي الحمصي المعروف بن زبريق بابن زبريق. إذن لازم من ابن، من بعض النسخ ساقط ابن، لا بد بابن زبريق. هذا السند، هذا هو نفس السند السابق في عطية العوفي في إسماعيل بن عياش، قال وهو يلقب بزبريق بدون ابن. يحتمل أنه يلقب بهذا وبهذا، أحيانا بابن زبريق أو بزبريق، أو أنه سقطت ابن، لكن كتب الرجال أقرب من زبريق، والخلاصة ذكر بابن زبريق. نعم، ذكر الطبري بعد الحديث هذا قال فأخشى أن يكون غلطا من المحدث، وأن يكون أراد باء سين ميم على سبيل ما يعلم على سبيل ما يعلم المبتدئ من الصبيان في الكتاب. إيش من القائل هذا؟ جرير طبعا بعد سياق الحديث قال وأما الخبر الذي حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال حدثنا إبراهيم بن علاء وساق الإسناد والحديث قال فأخشى أن يكون غلطا من المحدث وأن يكون أراد باء سين ميم على سبيل ما يعلم المبتدئ من الصبيان في الكتاب حروف أبي جاب فغلط بذلك فوصل فقال بسم الله، لأنه لا معنى لهذا التأويل إذا تلي بسم الله الرحمن الرحيم على ما يتلوه القارئ في كتاب الله لاستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانها إذا حمل تأويله على ذلك. نعم، هذا يعني لو صح يعني يحمل على. نعم، الله عنك في الخلاصة قال إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي الزبيدي بالضم زبريق بكسر الزاء والراء. زبريق نعم ما في ابن ما ذكر ابن هنا ذاك في ابن زبريق تقريب ذكر ابن ابن زبريق يحسن كان هو الله أعلم له هذا وهذا قال ابن زبريق أو زبريق نعم سأل الله عليك. وقد روى جويبر عن الضحاك نحوه من قبله كذا نعم. من قبله نعم. تكون يعني من كلام الضحاك لعل نعم. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد ابن خالد عن سليمان ابن بريدة وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية ها نعم عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول ابن أبي ابن أمية عن عبد الكريم ابن أبي أمية بالنسبة إلى التهذيب عندك عبد الكريم أبي أمية نعم عن عبد الكريم أبي أمية قال في الحاشية في الأصل ابن أمية نعم وقال انظر التهذيب نعم إذا كان هذا التهذيب أنا ابن أمية الأصل ابن أمية نعم نعم السلام. وفي رواية عن عبد الكريم ابن أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه في الأصل يقول التهذيب ابن أمية بدون أب عبد الكريم بدون. ابن أمية نعم عن عبد الكريم ابن أمية نعم عن ابن بريدة عن رسول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان ابن داود وغيري وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكريم الكبير ابن المعافى قبل هذا علي تخريج الحديث عندك ذا حديث ابن مردويه نعم أنزلت علي آية بس ما تعلق ما علق عليه ما حكم عليه ما حكم عليه قل نزلت علي آية لم تنزل على نبي غيري غير سليمان بن داود وغيري وين كلام الحافظ ما عندنا شيء ها ايش شو يقول كلام الحافظ قال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب وإسناده ضعيف وسيأتي عند تفسير الآية 30 من سورة النمل. في الصوت يأتي الصوت الله أنت عبد الكريم أمية هو أبي المخارق ابن أبي المخارق ما شوف هو الراوي عن ابن بريدة شوف شيخه ناقل عبد الكريم بن أمية بن المخارق هذا هو لكن يحتمل الله أنك عبد الكريم بن أبي المخارق بضم الميم والخاء المعجمة أبو أمية بس هذا التقريب شوف شيوخه يروي عن ابن حسن بن بريدة وفي راوي عن عبد الكريم عن ابن بريدة يعني سليمان بن بريدة شيخ سليمان من شيوخ سليمان بن بريدة ما ذكر عفو عنك قال عفو عنك عن أنس ومجاهد وعنه هشام الدستوائي والصفيانان قال أيوب ليس بثقة من رواية علي بن بريدة واحتمل نعم سألت الحديث في سورة النمل شكرا وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا في تفسيره حيث قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الخياط قال حدثنا أبو يوسف أبو يعلى إيش الخياط نعم قال حدثنا أبو يوسف عن سلمة عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود قلت يا نبي الله أي آية قال سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد قال فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي ثم التفت إلي وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف إذا ضعف في سورة النمل نعم يكون هذا ضعيف نعم وروى بإسناده عن عبد الكريم عن عبد الكريم الكبير ابن المعافى ابن عمران عن أبيه عن عمر ابن ذر عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء

تعس الشيطان. نعم. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وتستحب البسملة. هذا الحديث في سنده مقال، لكن أظن له طرق، له طرق كثيرة قد يشد بعضها بعضا. نعم نعم سليم. لا ضعيف الحديث كله، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم فهو أقطع، حديث ضعيف لكن له طرق يشد بعضها بعضا، مثل حديث التسمية في الوضوء كذلك ضعيفة، كلها ضعيفة لكن لها طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في أول سورة المائدة إنه حسن لغيره، يكون حسن لغيره فتستحب البسملة تسمية عند الوضوء، ولهذا تستحب عند الجمهور تسمية مستحبة. ذهب الحنابلة ومذهب الحنابلة أنها تجب مع الذكر مع التذكر، لكن المشهور عند جمهور العلماء أنها مستحبة تسمية. ولا حديث التسمية كلها ضعيفة، لكن نظرا لكثرة طرقها يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره، تصلح للحجة. نعم بسم الله عليك. نعم الحمد، إذا الحمد والبسملة هي الواحد، إذا بدأ بالبسملة وبدأ بالحمد حصل. نعم هذا حصل. لكن قوله فتستحب، ها من كثير يقول فتستحب في أول الخطبة. إيش يقول؟ تستحب البسملة. نعم نعم تستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر. إيه مراد غير خطبة الجمعة يعني. نعم خطبة الأخرى خطبة الموعظة، أما الجمعة فيها نص يقول يبدأ بالحمد لله رب العالمين. نعم. وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. نعم. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد. الخلاء قال بسم الله اللهم أعوذك من الخبث والخبائث. نعم. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجب يعني بمجموع طرقه. نعم. ولا ساق طرقه في سورة المائدة قال أن كلها ضعيفة طرقه، وهذا الحديث في المسند وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة. نعم. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر، يعني عند الذكر بالضم، ضم ذلك التذكر، أما الذكر بكسرها فالمراد بالثناء على الله والمراد الأول، وقول بوجوبها عند الذكر في الوضوء هو المشهور مذهب الحنابلة. نعم. والجمهور على أنها مستحبة. نعم. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقة، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة. نعم. وأوجبها آخرون عند وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة. وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. يعني تسمي عند الذبح قيل إنها واجبة مطلقة، وقيل إنها مستحبة مطلقة، وقيل واجبة عند الذكر، فلو تركها عمدا ما صحت الذبيحة، وإن تركها نسيانا سقطت. هذا هو الصواب، وهو أعدل الأقوال، أن تسمي عند الذبيحة واجبة عند الذكر، إذا تذكر وجب عليه، فإن تركها عمدا لم تصح الذبيحة، وإن نسيها صح للذبيحة، مثل التسمية عند الوضوء. ومن العلماء من قال تجب مطلقة، ومن قال لا تجب مطلقة، ثلاثة أقوال، لكن القول الوسط هو أعدلها. نعم نعم مثل الصيد. نعم قال الله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم السلام عليك. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث، منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسمي الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات، وهذا لا أصل له ولا رأيته. أو كما قال في ما عندك؟ أو كما قال. نعم ها في نسخة أو كما قال ما عندي أنا. نعم بعد حسنات. نعم. أو كما قال وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. نعم هذا لا أصل، لكن ثابت الصحيح أو الصحيحين لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله

فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضاً فقوله ولله الأسماء أضافها إليه الأسماء الحسنى وأيضاً فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك. فالإضافة تقتضي المغايرة، وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال هذه نسخة فالمدعو الله بأسمائه أو فادعوا الله بأسمائه متقارب. نعم نسخة. نعم. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. هذا كلام تابع الكلام الرازي؟ نعم نعم نعم الظاهر نتابع كله. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. وأيضا وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق طلقت يعني امرأته طلقت يعني امرأته نعم طالق طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. هذا حجة من قال إن الاسم هو المسمى، والأول حجة من قال إن الاسم غير المسمى. لو كان الاسم هو المسمى لوجد لافظ النار حرها والثلج بردها. وهنا يقول الاسم هو المسمى، إذا قال المرأة فلانة طالق طلقت دل على أن طلقت على أن الاسم هو المسمى. نعم. والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم طالق. نعم. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا، والله أعلم. إيش قال الرازي وأما التسمية؟ وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا. جعل ولا فعل؟ نعم فإنها جعل الاسم ولا فعل الاسم؟ ها في نسخة فعل. وأما التسمية فإنها تستقيم العبارة سنيك تستقيم بفعل. وأما التسمية فإنها فعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم. نسخة في نسخة جعل الاسم. نعم أنا عندي جعل. ها اللي عندي جعل. ها فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات. نعم هذا الأقرب. فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. وهذا الحقيقة البحث واضح لا يحتاج إلى كلام كثير، لأنه إن أريد بالاسم اللفظ إن أريد بالاسم اللفظ يقال مثلا الله اسم عربي، فالاسم غير مسمى. إن أريد بالاسم اللفظ يقال مثلا الله اسم عربي، فالاسم غير مسمى. وإن أريد بالاسم الذات المسمات بهذا الاسم فالاسم هو المسمى. إن أريد بالاسم اللفظ فيقال مثلا الله اسم عربي، الاسم غير مسمى. وإن أريد بالاسم الذات المسمات بهذا الاسم فالاسم هو المسمى. هذا هو التفصيل يعني. إن أريد بالاسم اللفظ فيقال مثلا الله اسم عربي، الاسم غير مسمى. وإن أريد بالاسم الذات المسمات بهذا الاسم فالاسم هو المسمى. لا بد من التفصيل. أحسن الله. نعم بركة. أحسن الله. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنافع.